ولما كانت الحلقة 77 بعد 174 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد بقوامها المياد وهي في ثوب شفيف وكأنها ظل خفيف أو خاطر طريف، فملأ الملك منها عيني وهي تتقدم إلي ثم تجلس بين يدي وتروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن ما قدر لا بد أن يكون، وأن كل إنسان بقدره مرهون، فكما فعل الفتى شاندو فعل أخوه هاندو، وأخذ التفاحات الثلاث وواجهته نفس الأحداث، العجوز الشمطاء التي تجلس القرفصاء على عين الماء وتكلم الماء وإساءته إليها وكذبه عليها واستثارته دعاها وتركه إياها وهي تكشف الغطاء وتطلب من السماء أن تهديه إلى سكته وأن تعطيه بقدر نيته. وسار الفتى هاندو في الطريق التي سلكها شاندو حتى وصل إلى قصر السلطان وطلب مقابلة السلطان ليقدم له مهر الأميرة وردشان، وأمر الملك كهلان، فحضر الوزير شهلان وحضرت الأميرة وردشان وانعقد الديوان. خير، اللهم اجعله خير. وايه اللي انت شايفه يا وزير؟ هو فيه يا مولانا تفاح دهب، دي حكاية انا اللي قايلها عشان نتخلص من الامير اللي جالها. احنا الوقت بنحكم على حاجة من غير ما نشوفها. يعني لو جاب التلات تفاحات نعمل ايه؟ طبعا هنمشي الكلام اللي اتفقنا عليه مهما كان. مهما كان. خلاص يا مرجان، مرجان. أمر مولاي. هاتولنا خطيب الأميرة يا مرجان. احنا بنضيع وقتنا يا مولاي السلطان. هي عايزة كده وردشان. انا ولا انتم؟ مش انتم اللي قلتم ونزلتوا المنادي في البلد ينادي ويقول خطيب الأميرة يا مولاي. مولاي السلطان تعال هنا. انا بقول لك تعال هنا. اهو السبت اللي معاك ده في اللي مولانا قال عليه. احنا سمعنا المنادي ماشي في المدينة وبينادي اللي يجيب التلات تفاحات الذهب ويقدمهم للأميرة بسبت تعقد عليه عقدها. والتفاحات دي انت جبتها؟ ده انا جايب لك كل تفاحة واختها. طيب يلا وريني. على راسي ومن عيني. وادي الغطا. الله، ايه ده؟ ده السبت مليان زبالة. برضو زبالة؟ ايه الحكاية؟ هلا شفت يا مولانا، دي مش حاجة طبيعية، لازم وراها حاجة مخفية. اهي دي حكاية رخرة، دي مؤامرة، لازم وراها مؤامرة. انت اسمك ايه يا ولد انت؟ انا في عرض باسمك. طيب حاضر حاضر حاضر. يعني ايه؟ ما تقوله اسمك ايه؟ اسمي هاندو. هاندو؟ هاندو؟ انت تقرب للولد اللي اسمه شاندو؟ ايوه يا مولاي. يبقى لك ايه؟ يبقى اخويا يا مولاش. انت ابن الزبال. ايوه. اتفرج يا سيدي على اولاد الزبالين. اولاد زبالين وجايين يطلبوا بنات السلاطين. انا ده هخلي وعيتك طين. ارحمني يا مولاي ارحمني. قولي يا وهلا، قولي مين اللي بعتك عشان تهني؟ محدش يا مولاي بعتني. امال يعني جاي يتهزر معايا؟ انا في عرضك يا مولاي. انت هتعترف ولا لا؟ اعترف ايه؟ مين اللي قالك تعمل كده؟ قال لي ايه واعمل ايه؟ مين اللي قالك تجيب الزبالة وتيجي تقدمها لصاحب الجلالة؟ ما كانتش والله زبالة. يعني مش عايز تقول أنا هخليك تنطق على طول يا مرجان. مرجان الرحمة أمري مولاي. المجرم ده تاخدوه وتحبسوه مع أخوه وتخلي السجان يعذبهم لما يطلع السر منهم وتعرف مين اللي زائقهم. أمري مولاي. يلا خدوه. الرحمة اسحبوه. الرحمة الرحمة. مش فاهمة حاجة أبدا يا مولانا. ما هي لو كانت حصلت مرة واحدة كنت قلت إنها صدفة، لكن دي حاجة كررت يا سلطانة. دي إهانة إهانة. يعني مين اللي حيفكر إنه يبعت لنا الزبالة؟ أنا جاتني فكرة. أيوة. أنت فاكرة الأمير اللي كنا رفضناه؟ أيوة أيوة فاكراه، وفاكرة الهدايا اللي جابها معاه. يكونش حس إن إحنا أهناه؟ ويفرض إنه عارف إن إحنا رفضنا خطوبته. ما هو بيرد علينا الإهانة اللي جات له. والاتنين الزبالين قالوا ايه؟ مفيش فايدة، بقالنا كم شهر النهاردة كل يوم السجان يعذبهم ويقعد يقررهم، لا خدنا حق ولا باطل منهم. احنا في موقف محرج، لازم وردشان تتزوج. ما انت اللي عطيها حق الاختيار. طب بس هي تختار حاجة تخلي العقل يحتار. انتي ما كلمتهاش يا سلطانة؟ كلمتها يا مولانا. يعني خلاصة رأيها ايه؟ بتقولك ان احنا ارتبطنا ولازم نستنى اللي يجيب لها التلات تفاحات. ما هو حكاية التلات تفاحات تبين إنها خرافات، دي حكاية الوزير اخترعها عشان نصرف الأمير اللي قالها. طب ما تفهموها. غلبنا فيها، ما هو الوزير شهلان كل يوم يكلمني عشان أجوزها لابنه أرمان. طب ما كلمتوهاش ليه؟ ما احنا عارفين رأيها فيه، يبقى لزومه إيه؟ وبعدين أنا مش هستنى عليها أكتر من كده، لا تنتهلها على رأي، لا اسحب حق الاختيار منها. هي فين يا سلطانة؟ اليومين دول ما بتقعدش إلا في الجنينة وتلاقيها دايما حزينة. طيب أنا حرف لها الجنينة. خدني معاك يا مولانا. تعالي يا سلطانة. أمال فين مالده؟ أهو قاعد جوه لوحده عمال بينعي بخته برضو. انت قاعد هنا يا مندو والشهبندر محدش عنده. ابويا قوم يا ابني، الشهبندر كلمني. هو شكالك مني؟ ايوه شكالي منك. عشان ما بتلاحظ الخيول زي عادتك. غصب عني، اعمل ايه يا امي؟ اسمع كلام ابوك وقردشاك اللي قالولك عليها ظلموك. هتروح فين يا سعلوك بين الملوك؟ انت ترجع تاني لعوايدك وتروح للخيول بتاعتك اللي بتحبها وبتحبك. انت ما تعرفش ان ظريفة زعلانة منك. ظريفة الفرس اللطيف وزرزور كمان، اجمل حصان وصاحبي من زمان. قوم يا ابني قوم اسمع الكلام عشان كمان تنسى الأميرة وردشان. هات إيدك. لا لا أنا هقوم لوحدي، كتر خيرك يا والدي. أيوة كده شد حيلك. ربنا يساعدك ويعينك. تحب أبقى جيلك؟ لا يا أبا كتر خيرك، أنا هبقى فوت من هناك. اقفل الباب وراك. مسكين الولد مندو، ده عايز قطع رقبته. ما انتش شايفه حالته؟ هو يعني اول ما يشطح ينطح. انا عارف انك بتكرهيه وبتفضلي ولادنا عليه. انت عارف هو عاوز ايه؟ هيعوز ايه؟ عاوز يقعد واحنا نصرف عليه. يا ولية ده يستاهل الأذية. اعوذ بالله من غضب الله. يما يما افتحي لي يما. الله ده رجع تاني. شايف؟ افتحي يما. شايف المنيل على عينه؟ ما تقومي تفتحي له. ده انا حنيلها على دماغه ولم عليه الحار. حرام عليك يا زمار زمارة. اما ابويا انت عايز ايه دلوقتي؟ انت رجعت ليه بس يا ابني؟ الحقني يابا الحقني. ايه اللي جرى؟ الشجرة يابا الشجرة. شجرة ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ الشجرة حيت تاني بعد ما كانت ماتت. وعملت زي السنة اللي فاتت. قوم يابا تعال يما. ازاي الحكاية دي؟ لازم مسكونة الشجرة دي. شوفهم قادر على كل شيء. وبرضو ثلاث تفاحات. طبعا النبادي انا اول واحد شافهم. يعني يعني انا اللي هاخدهم واروح للسلطان اقدمهم. انت عايز تعملها برضو؟ سلامة عقلك يا مندو، انت مش تعتبر بغيرك؟ ما انت شايف اللي جرى لاخواتك. هو ده بختي ولازم اجرب بختي. انا بس اسمع مني، ما حدش يحوش. انت عايز تخالفني؟ القدر هو اللي بيندهلي. مش كفايه اخواتك يا ابني؟ انا هرجع اخواتي، بس سيبني سيبني. هاتيلي ياما ثبت من عندك واديني الطرحه بتاعتك عشان اغطيهم واروح اوديهم. واذا منعتك؟ مفيش قوه في الوجود تمنعني. بقولك القدر هو اللي بيندهلي. سلمت ليك امري. قومي هاتيله الثابت يا ستي. خلاص اتعدل الزمان، انا هروح اقابل السلطان واطلب ايد الاميره وردشان. وردشان وردشان. وكما فعل شندو وكما فعل هندو فعل ماندو، وسلك الطريق التي سلكاها وقابل العجوز إياها ورآها. فإذا مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 74 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.